ولو حاضت الزوجة بعد وطئ زوجها لها ثم ترك وطاها فولدت بعد سنة، فما الحكم؟ ما ينسب لولدي، لأن الحيض دليل على خلو الرحم من الولد. يقول: كيف يلحق به ولد ولم ينزل؟ قد يقول هو لم أنزل، لكن قد يكون نزل منه شيء وهو لا يشعر فحملت. يقول: ما الدليل على أن في الأمة يجب تحقق الوطء وفي زوجة مجرد إمكان الوطء من الكتاب والسنة؟ بالنسبة للأمة، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنها تتحول من سلعة تباع وتشترى إلى عدم بيعها. فلا ننتقل، فلا نأخذ مال هذا السيد وهو الأمة ونمنعه من حقه ونقول خرج من ملكك إلا بيقين، واليقين الوطء. ومن السنة نسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق طوقم 7 أراضين يوم القيامة. وأما الزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد الفراش والعاهر الحجر، في قصة اختصام سعد مع عتبة، وهذا دليل في الباب. فقال بعض أهل العلم: الولد الفراش بمجرد إمكان الوطء لئلا يضيع نسب الحر، وبعضهم اجتهد وقال: يجب تحقق الوطء حتى لا ينسب للأب شيء، حتى لا ينسب الأب ما ليس منه. يعني يقول: إذا وطأ الرجل أمته فولدته، هل يكون الولد حرا أم عبدا؟ إلا المولود يتبع أمه في الحرية والرق، فإذا كانت أمه أمة يكون عبدا، وإذا كانت أمه حرة يكون حرا. يقول: إذا حاضت امرأة وهي حامل فهل نعده استحاضة؟ يندر بل يشذ أن امرأة وهي حامل تحيض، فلو نزل منها دم نقول الغالب هذا إما من المشيمة أو استحاضة، جرح في الرحم. يقول: هناك من خلفاء بن عباس أمهاتهم أمهات ولد ما ذلك لم يذكر في صفاتهم أنهم عبيد يعتقون. يعني إذا ولد من أم ولد يأتي من يعتقه.